خلعنا قلبي بالنايف بالنايف، وذاك الموت لو ما مات لو ما مات، مراسيل بعثناها على الطاغوت عيدية. خلعنا قلبي بالنايف بالنايف، وذاك الموت لو ما مات لو ما مات، مراسيل بعثناها على الطاغوت عيدية على الطاغوت عيدية. وتبقى يا ولد سلمان ولد سلمان بوسط القلب ماريا أماريا، ولا عبد العزيز أوراث غير الذل والنكبات غير الذل والنكبات. لنا فرض اليمن ميعاد نمحي بالسلولية، تطيح من السماء يلي حياتك كلها طيحت. لنا فرض اليمن ميعاد نمحي بالسلولية، تطيح من السماء يلي حياتك كلها طيحت، تطيح من السماء يلي يلي يلي حياتك كلها طيحت، حياتك كلها طيحت. خلعنا قلبي بالنايف بالنايف، وذاك الموت لو ما مات لو ما مات، مراسيل بعثناها على الطاغوت عيدية. خلعنا قلبي بالنايف بالنايف، وذاك الموت لو ما مات لو ما مات، مراسيل بعثناها على الطاغوت عيدية على الطاغوت عيدية. وذاقت زمرة السعود مثل ما ذاقت الصحوات، لنا في ساحة الجهاد قوة تقهر القوة قوة تقهر القوة. خلعنا قلبي بالنايف بالنايف، وذاك الموت لو ما مات لو ما مات، مراسيل بعثناها على الطاغوت عيدية على الطاغوت عيدية. وتبقى يا ولد سلمان ولد سلمان بوسط القلب ماريا أماريا، ولا عبد العزيز أوراث غير الذل والنكبات غير الذل والنكبات.